إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أننا في شهر من الأشهر الحرم. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومعنى حرم أنه لا يجوز القتال فيها، ولا ترتكب فيها المعاصي، لأنها أشد حرمة، فإن السيئات تعظم في الأشهر الحرم. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن الأشهر الحرم فيها دعوة إلى الأمن والسلام في ظل الإسلام الذي أنقذ الإنسانية. إن الناس كانوا يتخبطون في جاهلية وظلم وضلال، فلما جاء الإسلام أزال الجهل وأزال الظلم وأزال الضلال. إن هذه الأشهر سميت بالحرم لأن الله تعالى حرم فيها الظلم والبغي والعدوان أكثر من باقي الشهور، فإذا كان الظلم والبغي والعدوان حرام في غيرها، ففي الأشهر الحرم هي أشد حرمة. فعلينا يا عباد الله أن نحذر المعاصي، وأن نحذر مكائد الشيطان ومكره، لأن الشيطان يدخل على الإنسان ويوسوس له بكل طريقة، وبالطريقة التي تتناسب مع ذلك الإنسان. عباد الله، إن الأشهر الحرم يتدرب فيها المسلم على البعد عن المعاصي، حتى إذا خرجت تلك الأشهر يكون قد تدرب على الخير. كما أن المسلم يتدرب في هذه الأشهر الحرم، يتدرب على فعل الحسنات وفعل الخيرات، وخاصة يا عباد الله في عشر ذي الحجة، الأيام العشر التي ستدخل علينا إن شاء الله بعد ساعات قليلة، ابتداء من يوم السبت تبدأ العشر الأيام من ذي الحجة. هذه الأيام فاضلة جدا، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأحمد واللفظ له. عباد الله، علينا أن نجتهد في في هذه الأيام المقبلة، العشر أيام من ذي الحجة، نجتهد في فعل القربات وكسب الحسنات من إقام الصلوات، وخاصة الصلوات الخمس وصلة الأرحام. بعض الناس يصل الأرحام فقط في العيد، لا، عليك أن تصل الأرحام دائما وخاصة في الأيام الفاضلة، وإعانة الفقراء والمساكين والمحتاجين، ويدخل في ذلك الناس الذين يشتغلون مع الجمهور خاصة في الإدارة، عليك أن تسهل معاملات الناس. هناك بعض المسلمين مع الأسف يخشون ويخافون أن يذهبوا إلى الإدارة لأنه سيجد أمامه إنسانا ليس له خوف وليس له معاملة حسنة. فيا أيها الإداري خاصة، يا من تتعامل مع الجمهور، مع العجائز، مع الضعفاء، مع الذين لا يفهمون جيدا، كي الناس ساكن الفهم تاعه محدود، معليش ساعف الناس. أيها الإداري، الملفات أمامك خاصة في هذه الأيام، اغتنم الفرصة أيام العشر من ذي الحجة، ساعد الناس، مشي معاملات الناس. وكذلك يحرص المسلم في هذه الأيام على صيام التسع، أما اليوم العاشر وهو يوم العيد فلا يجوز صيامه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسع أيام من ذي الحجة، كما روى ذلك أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. ويتأكد صيام يوم عرفة لغير الحاج، الحاج الواقف في عرفة هذا مكروه يصوم، أما غير الحاج فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. كما يتقرب المسلم في هذه الأيام الفاضلة بالتكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث بعد عيد الأضحى، كما على المسلمين أن يكثروا من تلاوة القرآن الكريم. هناك ناس صالحون ما شاء الله يختمون القرآن في هذه الأيام العشر. كذلك على المسلم أن يكثر من الصدقات وأن يكثر من تلاوة القرآن الكريم بتدبر، فقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. عباد الله، إن المسلم الذي يعرف التاريخ الهجري فإنه يعرف الأيام الفاضلة، ولهذا فإني أنصح نفسي وأنصح إخواني المسلمين أن يعرفوا في أي شهر هم، في أي يوم هم من التاريخ الهجري، فإن كثيرا من المسلمين مع الأسف بعد أن استعمرهم الاستعمار والاستثمار الغربي أصبحوا يؤرخون لحياتهم وأعمالهم ومعاملاتهم بالتاريخ الميلادي. لا مانع من هذا، لأننا أصبحنا مع الأسف في حاجة إلى أولئك، لكن هذا لا يعني أن لا نعرف أي شهر نحن. كثير من المسلمين لو سألتهم في أي شهر نحن لا يعرف، لكن يقول لك نحن في سبتمبر، في أكتوبر، في جانفي، في فيفريير. أين الأشهر العربية؟ أين التاريخ الهجري؟ كثير منا لو سألته متى ولدت لا يعرف التاريخ الهجري، يعرف التاريخ الميلادي فقط. نعم هذا بسبب الاستثمار، لكن الاستثمار ذهب والحمد لله، فلماذا تبقى ثقافته؟ ولماذا ننسى تاريخنا؟ فإن الإنسان الذي يعرف التاريخ الهجري يعرف الأيام الفاضلة وأنه في أشهر الحرم، هكذا يسارع إلى الخيرات ويجتنب الذنوب والسيئات. فاتقوا الله أيها المسلمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، واجتهدوا في فعل الخيرات وترك المنكرات لتدخلوا عند الله الجنات. أقول قولي هذا الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا بارك الله فيكم أن المسلم في هذه المواسم وهذه الفرص عليه أن يجتهد في فعل الخيرات واجتناب المنكرات، ومما يتقرب به المسلم في هذه الأيام ذبح الأضاحي يوم العيد اتباعا لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ذلك ليحيي شعائر الإسلام وليعلن توحيد الله الملك العلام. إذن المسلم لماذا يضحي؟ يضحي لكي يظهر الإسلام. الإسلام يجب أن يظهر، ليس كما يقول بعض الناس الصح في القلب، الصح في النية. كي تكون النية مليحة هي الوجه بيت حتى وتغلط معي، لا غلط، لأننا نؤمن بشهادة الحق التي هي لا إله إلا الله، هذا معناها النية، لا إله إلا الله معناها الإخلاص، لا إله إلا الله التوحيد، ما يكفيش هذا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أننا نقول لا إله إلا الله نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يجب أن يظهر الإسلام كما تظهر الصبغة على الثياب وعلى الجدار. أما هذه الفكرة أصح في القلب أصح في النية غلط، لا بد أن يظهر الإسلام. وإلا لو قلنا أصح في القلب أصح في النية، لماذا نؤذن؟ لماذا نؤذن بمكبر الصوت؟ لماذا نصلي صلوات الخمس جماعة؟ كل واحد يصلي في قلبه، كل واحد يصلي في داره، لا، لابد أن يظهر الإسلام، ومن ذلك أن يظهر تظهر شعائر الإسلام ككفر. ولهذا فإن الكفار خاصة في فرنسا لما عرف المفكرون منهم والمخططون علموا أن إظهار هذه الشعيرة تؤدي إلى ظهور الإسلام منعه، فتجد الطائرات والهليكوبتر يوم العيد تدور في أجواء فرنسا حتى تراقب المسلمين هل يذبحون الأضاحي أم لا. إذن نحن والحمد لله في بلادنا مستقلين سيادة، فعلينا أن نظهر هذه الشعيرة، ولكن نفعل ذلك لوجه الله، ثم نوسع على النفس والجهد بالأكل من اللحم، ونتصدق على الفقراء والمحتاجين، ونتودد إلى الأصدقاء والأقرباء بأن نهدي لهم من لحوم الأضاحي. فعلينا أن نحرص على هذه الشعيرة، وعلينا أن نعلنها ولا نخجل بها. أعلنها، بعض الناس يقول لك أنا نذبح الصندوق نتاعي، يحش قدام الناس، صح في القلب، ربي وعالم، غلط هذا، اذبح وأعلن بها، لكن مع المحافظة على النظافة وإظهار البيئة النظيفة وعدم رمي الأوساخ في كل مكان. إذن علينا يا عباد الله أن نحذر من الأعداء الذين يقولون لي حب يصلي يصلي في قلبه، ونقول لهم أنتم لماذا ترقصون علانية؟ لماذا لا تجعلون الحفلة تاع الرقص والغناء متخبية؟ أنتم تعصون الله علانية ونحن تريدون منا أن نطيع الله سرا؟ لا، يطيع المسلم الله تعالى سرا في النوافل، أما شعائر الإسلام من الحج والصيام والأذان والأضاحي فيجب أن تظهر. عباد الله، المسلم قبل أن يعمل أي عمل خاصة العبادات حتى المعاملات عليه أن يتعلم الأحكام المناسبة لكل مناسبة. فقبل أن تضحي يا عبد الله عليك أن تعلم وتتعلم أحكام الضحية. ما تضحيش خاطر الناس يضحيوا، لا، وإنما عليك أن تضحي اتباعا لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. لذلك علينا أن نعلم أن الأضحية سنة مؤكدة، وهناك من العلماء من يقول هي واجبة، لكن على من؟ على المسلم البالغ العاقل القادر عليها، التي تفضل عن حوائجه الأصلية. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، لكي تكون الأضحية صحيحة ومقبولة إن شاء الله عند الله، فلا بد من توفير الشروط ثلاثة. أولا، بلوغ السن المعتبر شرعا. ما تتبعش أي أضحية، بل لا بد من السن، وهي 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر والمعز، وسنة في الضان أو 6 أشهر. الشرط الثاني، أن تكون سليمة من العيوب، لأن هذه قربة، لا تتقرب إلى الله بشيء فيه العيوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، لما فيها شعر المخ في عظامها هزيلة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. كما على المسلم أن لا يضحي بمشقوقة الأذن طولا بالنصف وأكثر، وأما مكسورة القرن فتجوز على القول الصحيح. الشرط الثالث، أن تكون الأضحية في الوقت المحدد شرعا. ما تتبعش ما حبيت انت، لا بد من وقت. ما هو وقتها؟ يبدأ وقتها بعد الفراغ من صلاة العيد وخطبة الإمام، تبدأ الأضحية، ويستمر وقتها إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق. بعض الناس يظنوا كان ما يذبحش نهار العيد الأضحية راحت. لا، تقدر تذبح نهار العيد في اليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث، كلها جائزة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح. رواه أبو داود وغيره. والشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم ولو كانوا 100 نفس. يعني واحد عنده بزاف الأولاد والزوجات، تكفي أضحية واحدة عنهم. وينبغي للمسلم إذا ذبح الأضحية أن يحسن إليها، خاصة أنتم أيها الجزارون، أو من يكون يوم العيد فقط جزارا يعرف يذبح، فعليه أن يحسن إلى الذبيحة بأن يحفظ الشفرة جيدا وأن يخفيها عن الشاة. كاين بعض الجزارين يحط الشياه هكذا يشتفوه مع بعض، يجوز عليهم قاعد يذبحوا غلط، لأن الشاة تتألم، ربي هو اللي يسمح لنا باش نذبحوها. ولهذا نقول بسم الله الله أكبر، هذه روح، وكان ربي ما سمح لناش ما نذبحوهاش. فإذا لا تذبح الشاة أمام أختها، وعليك أن تريح الذبيحة وأن ترفق بها. بعض الناس يرفض ويخطب ويدير معاه مصارعة، غلط، عليك أن ترفق بذلك. والسنة أن يأكل المسلم من أضحيته ويهدي، ويجب عليه أن يتصدق بشيء منها. والجزار اللي يذبح لك، سواء كان مهنته جزارا ولا مش مهنته، يذبح لك مع العين، ما تعطيلوش من الأضحية، لأنك إذا أعطيته من الأضحية فقد بعت شيئا من الأضحية. أعطيه دراهم، أعطيه قهوة، أعطيه سكر، أعطيه سمين، ما تعطيش من الأضحية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع أضحيته فلا أضحية له. كذلك على المسلم الذي يريد أن يذبح الأضحية هو فقط، مش أولاده ونساته وبناته، لا، هو فقط، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيئا حتى يضحي، هو ضحي ملكها. أما إذا اشتركوا الأولاد، اشتركوا مع باباهم، ولا ناس كانوا يسكنوا مع بعض واشتركوا، هذا فقط كذلك لا يأخذون من أشعارهم ولا من أظفارهم شيئا. اليوم رانا مازال ما دخلناش في الأيام العشر، اللي عنده شعر حقي ينحي مما يجوز، طبعا عنده أظفار ينحي حتى غدا إن شاء الله لا يفعل ذلك، لأنه يدخل الأيام العشر. كذلك من لم يكن له ذبح فلا يحزن، خاصة إذا الأولاد بداوا يبكيوا ويقولوا يا بابا ما عندناش أضحية، قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين قد ضحى عمن لم يضحي من أمته. إذا يا عباد الله، هذا هو الإسلام، هذا هو الدين الذي يعني علينا أن نظهره. وإن مما يمدح به الشعب الجزائري، والحمد لله أنه يظهر هذه الشعيرة، فقد رأيت كثيرا من بلدان العرب، هناك كثير منهم لا يظهرون هذه الشعيرة، لكن نحن الحمد لله تظهر هذه الشعيرة. وكذلك في رمضان نرى أننا في رمضان هناك بعض البلدان العربية تمشي فيها المطاعم مفتوحة، الناس تأكل، الناس تدخن، كأنك لست في رمضان. أما في الجزائر ما شاء الله، هذا مما يشكر عليه الشعب الجزائري، وعلينا أن نشجعه على ذلك، وعلى المحافظة على شعائر الإسلام الأخرى، كما ننصح ونحذر السفهاء الذين يلعبون بالأضاحي ويقيمون بها مباريات تناطح الكباش. هذا لا يجوز، هذا حرام، لا يجوز أن تحضر. وبعض السفهاء رأوا بطالب من السلطات باش يجعل هذه السفاهة يجعلها رياضة وطنية أو أولمبية، هذا لا يجوز. فمن كان عنده صاحب أو جار راه يوجد في الكبش تاعو باش يدخل إلى التناطح، انصحه قل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين الحيوان، باش تحرش بين قطة وقطة لا يجوز، باش تحرش بين الحيوان لا يجوز. لماذا؟ لأن الإسلام دين الرحمة، دين الخير، دين البركة. فاتقوا الله أيها المسلمون، واشكروا الله تعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة، واعتزوا بأنكم مسلمون، ولا تخجلوا أن تكونوا من المسلمين، بل تفرح. أنا فرحان أني مسلم، قولها وعاودها، أنا مسلم قولها وعاودها. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يخططون لضرب الإسلام والمسلمين، اللهم أشعلهم في أنفسهم يا رب العالمين، وأخفهم كما يخيفون المسلمين يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ المسلمين يا رب العالمين جميعا، واهد المسلمين جميعا حكاما ومحكومين، أئمة وعامة يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.